يقول ليش الناس ما تهتم بشكل الملابس والهندام عند حضورها للمسجد، وإذا كان عندها زيارة أو شيء مقابلة تلبس أحلى الملابس؟ هذا ذكرها ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، أنه أرسل خادمه، أو عفوا وجد خادمه اللي هو نافعا، وجده يصلي يعني بإزار فقط يعني مكشوف الصدر، فقال له أرأيت لو أرسلتك إلى فلان تذهب إليه هكذا؟ لو قلت لك روح حقفنا تروح له كذي؟ قال لا. قال فالله أحق أن يتزين له، فالله أحق أن يتزين له. فالإنسان حقيقة يحرص على اللباس الطيب للصلاة والهندام النظيف والمرتب للصلاة، كما يحرص عليه في مقابلات الناس. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه، فلا شك أن هذا يحرص عليه أكثر.